الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله وخير الهدى هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. لما بقى وين وصلنا الأخ؟ حديث ابن عمر 282. وين وصلنا؟ وين هو الحديث؟ لا تفترش فراش السبع واعتمد على راحتيك. ايه، وش من صفحة يعني؟ قال وقد ورد هذا المعنى مصرحا به فيما أخرجه الطبراني. ايه، ما وغيره من حديث ابن عمر بإسناد ضعيف أنه قال لا تفترش فراش السبع واعتمد على راحتيك وأبد ضبعيك، فإذا فعلت ذلك سجد كل عضو منك. أي نعم، هو قال ضعيف. الشيخ ناصر كيفش بعد المحسينه صحيحة يعني حسن ناشي نرجع إن شاء الله زيد. فإذا فعلت ذلك سجد كل عضو هذا. وعند مسلم من حديث ميمونة كان النبي صلى الله عليه وسلم يجافي بيديه، فلو أن بهيمة أراد أن تمر مرت. وظاهر الحديث الأول وهذا مع قوله صلوا كما رأيتموني أصلي يقتضي الوجوب، ولكن قد أخرج أبو داود من حديث أبي هريرة ما يدل على أن ذلك غير واجب بلفظ. شكى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لهم مشقة السجود عليهم إذا تفرجوا، فقال استعينوا بالركب، وترجم له الرخصة في ترك التفريج. قال ابن عجلان أحد رواته وذلك أن يضع مرفقيه على ركبتيه إذا أطال السجود. الحديث هذا مش ضعيف. هذا هو هذا شكا هذا ضعيف، يعني لا معول لصرف الوجوب الذي هو راه صارفا كما قلنا. الشيخ قال بعد ثبوت حديث ابن عمر وقال بالوجوب في التفريج بين لا، هذا الحديث الآخر هذا اللي قلناه من بعد هو صريح به، حديث البراء. إيه، حديث البراء بهذا. ولهذا المرة الماضية إحنا قلنا إذا كان صاحب الكتاب ولا بد أن يعتمد على صرف الوجوب هو مات. هذا الحديث الذي بعده واضح. إذا قلنا ولا بد أن يعتمد على صرف الوجوب كما ذهب إليه، فالحديث الذي بعده قال إذا شجر فضخ كفيه نعم فضع كفيك وارفع مرفقيك، ما قالش وباعد وغير ذلك. كان شوفي في لفظ آخر عن البراء قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى جخ أي فتح عضديه عن جنبيه وجانب وجافاهما عنهما. لكن يمكن يكون رفع المرفقين هو نفسه لا بعيد، يعني هذا فيه معنى لعدم افتراش الشعب وارفع مرفقيك، هذا مقصود به، لأن لا يقول رفع المرفقين إلا الفوق. وأما هكذا يسمى ماذا؟ جافة، وكما قلت جخة وغير ذلك. وهذا من قول النبي صلى الله عليه وسلم، وذاك ماذا؟ من فعله. يعني البراء بن عازب في هذا النص الذي بين يدينا عزى القول إلى النبي، قال عن البراء بن عازب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سجدت فضع راحتك وارفع مرفقيك، رواه مسلم. فهنا لم يعرج النبي صلى الله عليه وسلم على هذا الكيفية المجافات. وإحنا قلنا من قبل إذا كنا لا نقولها نقوله هو هديا، أما أن صلوا كما رسول نجعل من وجوبه لا، وإنما هذا الأمر إذا كنا نقول بالصرف فالنص هذا أولى باستعماله من غير المفصل ذكره هو رحمه الله تعالى. الحكمة في ذلك أن يظهر كل عضو بنفسه ويتبين مش شرط. مش شرط. قال الشيخ قال في حديث المعروف سجد كل عضو منك. إيه سجد، وضعت ذلك سجد كل عضو منك في بماذا؟ بوضعه على الأرض بكيفية صحيحة. نعم؟ يعني ذا استفاد من الحكمة. الحكمة هو سجود كل عضو، يعني النبي صلى الله عليه وسلم بيّن إذا فعلت ذلك الهيئة التي بيّنتها لا سجد كل عضو منك، يعني المقصود به الحكمة من ذلك أن يأخذ كل عضو من الأعضاء نصيبه في السجود، ولا يقع ذلك إلا بهذه الهيئة بمجموعها. نعم. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبعه. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى وعن وائل بن حجر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا ركع فرج بين أصابعه وإذا سجد ضم أصابعه رواه الحاكم. قال الشارح رحمه الله وعن وائل بن حجر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا ركع فرج بين أصابعه أي أصابع يديه وإذا سجد ضم أصابعه رواه الحاكم. قال العلماء الحكمة في ضم أصابعه عند سجوده ليكون متوجها إلى فمه القبلة. قال رحمه الله وعن وائل بن حجر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا ركع فرج بين أصابعه، وهذا يسمى وضع حالة الركوع بهذه الهيئة، هذه يفرج بين أصابعه عند وضع الركوع أي يلتقمها مع التفريج أصابعه وإذا سجد ضم أصابعه، رواه الحاكم وهو حسن يعني. وعن وائل بن حجر النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا ركع فرج بين أصابعه أي أصابع يديه وإذا سجد ضم أصابعه. قال العلماء الحكمة في ضمه أصابعه عند سجوده لتكون متوجهة إلى سمت القبلة، وهذا ليس يعني نعول عليه وإنما هيئة، يعني الآن المقصود به أن تكون جهة القبلة أو لن تكون غير هذا، ما فيش يعني نص، وما نص دائما في هذه الأمور هذا كما أقوله على الدوام هو موافقة الهدي ماذا نبوي، أما أن نبني دائما وأبدا هذا الموافقة للنبي على حكمة فقد مصيبه وقد ماله لا نصيبها، فيبقى المطلوب هو موافقة الهدي النبوي. ممكن هذه حكمة، لأن الحكمة ليس علة، العلة كما يقول هي تدور مع الحكم وجودا وعدما، لكن الحكمة قد تكون وقد لا تكون، فقد تمشى وقد لا تمشى، ما يضر ذلك يعني. نعم. قال المصنف رحمه الله وعن عائشة رضي الله عنها قالت رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يصلي متربعا، رواه النسائي وصححه ابن خزيمة. قال الشارح رحمه الله وعن عائشة رضي الله عنها قالت رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يصلي متربعا، رواه النسائي وصححه ابن خزيمة. وروى البيهقي من حديث عبد الله بن الزبير عن أبيه رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يدعو هكذا ووضع يديه على ركبتيه وهو متربع جالس. ورواه البيهقي عن حميد رأيت أنسا يصلي متربعا على فراشه، وعلقه البخاري. قال العلماء يصلي متربعا، عندك متربع يعني يصلي على فراشه لأن فيها سقط نصف هذه. نعم. قال العلماء وصفة التربع أن يجعل باطن قدمه اليمنى تحت الفخذ اليسرى وباطن اليسرى تحت اليمنى مطمئنا وكفيه على ركبتيه مفرقا أنامله كالراكع. والحديث دليل على كيفية قعود العليل إذا صلى من قعود، إذ الحديث وارد في ذلك وهو في صفة صلاته صلى الله عليه وآله وسلم لما سقط عن فرسه فانفكت قدمه فصلى متربعا، وهذه القاعدة اختارها الهادوية في قعود المريض لصلاته ولغيرهم اختيارات أخرى، والدليل مع الهادوية وهو هذا الحديث. قال رحمه الله تبارك وتعالى وعن عائشة رضي الله عنها قالت رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي متربعا، رواه النسائي وصححه ابن خزيمة. وعن عائشة رضي الله عنها قالت رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي متربعا، رواه النسائي وصححه ابن خزيمة. وروى البيهقي من حديث عبد الله بن زبير عن أبيه قال رأيت رسول الله يدعو هكذا ووضع يديه على ركبتيه وهو متربع جالس، رواه البيهقي عن حميد قال رأيت أنسا يصلي، وعن حميد قال رأيت أنسا يصلي متربعا على فراشه، وعلقه البخاري. قال العلماء وصفة التربع أن يجعل باطن قدمه اليمنى تحت فخذه اليسرى وباطن اليسرى تحت قدم اليمنى مطمئنا وكفيه على ركبتيه، ولا اعتداد بالكفين في هذا منصوص عليها وما موقع الكفين، هذا في النص الثاني اللي هو عزاه للبيهقي، واضح اللي قال عن من حديث عبد الله الزبير عن أبيه عن الزبير قال رأيت رسول يدعو هكذا صفة التربع شيخ الشيء اللي حولت التربع قال حال العلماء وصفة التربع. إيه هم الآن يذكر التربع عن من؟ عن الرسول ولا غير من راتوا؟ لغة عند العلماء. عن العلماء عن لا مش لغة. شيخ إذا قلنا عن الرسول نحن نثبتها في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الصحابة رأوه. وش رأي يسوي هو أنا؟ شيخ ما عندناش هنا قال العلماء وصفة التربع أن يجعل. اعتمادا على ماذا؟ شرحا منهم. ها؟ اعتمادا على ماذا؟ على اللغة. وين لد اللغة معلش دخل اللغة كيف ترجع اللغة فالخطابي وجعل التربع من الاتكائي. شيخي ما عندناش دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يضع كفيه على ركبتيه. ها والنص الثاني اللي بين يديك قال عن الزبير قال رأيت رجل يدعو هكذا وضع يده على ركبتيه وهو متربع وضع يديه على ركبتيه وهو متربع جالس. هو حب من النص التعاشي والنص الثاني أن يجعل ماذا؟ وتربع هيئة بدون التفات إلى ماذا؟ فلما هو الآن أراد أن يجمع بين النصين توصل إلى هذه الهيئة وجعل وضع اليدين من ماذا؟ من هيئة التربع. معناتها إذا مشينا بهذه الهيئة هذه شرح نفعله واضح الحين؟ يعني الآن هو من حديث عائشة ومن حديث الزبير أراد أن يصل إلى بيان ماذا؟ هيئة التربع. احنا عندنا ماذا؟ هيئة التربع هي وضع الشطر السفلي في الصلاة هذا هو المتربع. هنا فقال الآن قال انتهى الحديث الأول. الحديث الثاني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو واضح؟ يدعو هكذا ووضع يديه على ركبتيه وهو متربع جالس. الآن أنا إذا حبيت نفهم ماذا النص هذا ونقول يدعو في التشهد إذا حبيت نفهم نقول يعني قول في حالة التشهد لأن خصه بماذا؟ يدعو هكذا. وممكن وضع جلسة جلس وضع كذا ودعا مع المشكله. لكن هل فيه أن هذا الوضع الثاني كان في الصلاة؟ الرسول هذا هكذا وضع يديه على ركبتيه وهو متربع جالس جلوس. والنبي صلى الله عليه وسلم في آثار عديدة منقول عنها يجلس بعد الصبح في المسجد ماذا؟ يوصف أنه كان متربعا. إذن هذا مقصود بهذا. رواه البيهقي عن حميد وعن حميد عن حميد ورواه البيهقي عن حميد قال رأيت أنسا يصلي متربعا على فراشه. وعلقه البخاري قال العلماء وصفة التربع أن يجعل باطن قدمه اليمنى تحت فخذه اليسرى وباطن اليسرى تحت اليمنى مطمئنا. هذا التربع معروف عندنا نحن نقول متربع هذاك هو التربع. والتربع ليس اتكاء واضح. فهذه هيئة التربع ولا يسمى كما قال الخطيب ماذا متكئا. المتكي قال وكان متكئا فجلس قال ألا وشهد الزور ألا وشهد الزور. وكذلك في قصة دخول عمر لما حال نسائه شهرا وجده ماذا متكئا على الحفير قد أثر في جنبه. إذن الآن من النصوص اللي بين يدينا استطعنا أن نجعل الاتكاء هو الاتكاء على الجنب وليس الجلوس متربع. مش نخرج من إشكالية إشارة فقط من باب زيادة الشرح هذا. وجد هو وكفيه على ركبتيه مفرقا أنامله كالراكع. من أين له هذا؟ وضع هو حب يزدلها ماله فذهب إلى أبعد ما يكون. والنصوص كلها ما فيه دلالة على ما يريد الوصول إليه واضح الحين. قال والحديث دليل على كيفية قعود العليل إذا صلى من قعود. إذ الحديث وارد في ذلك وهو في صفة صلاته صلى الله عليه وسلم لما سقط عن فرسه فانفكت قدمه فصلى متربعا. وهذه القاعدة اختارها الهدوية في قعود المريض لصلاته ولغيرهم اختيار آخر. والدليل مع الهدوية وهو هذا الحديث. يعني الآن الدليل أن صلاة ماذا أنه يصلي متربعا لعموم قوله صلوا كما رأيتم يصلي مصلي لمن يقدر على ذلك. وأما من لا يقدر على ذلك فجاءت النصوص ماذا قائما فإن استطع فجالسا فإن لم تطع ماذا فعلى جنبك اللي هو الوارد. نعم من لم يستطع أن يصلي مستكئا هل تسقط عليه الصلاة؟ ما تسقط. يعني سقوط الصلاة بانفكاك هيئة الركوع لا هيئة الركوع والسجود. لأن عندما حددنا الصلاة حددناها بماذا أقوال وأفعال. فالآن اللي وارد من الأفعال النبوية في الصلاة هو إذا كان مريضا لما مر الرجل وهو مريضا قال له جلس مصليا وهو جالس فجعل بين يديه ماذا وسادة أراد أن يسجد عليها فأبى النبي ثم جعل عودا فأبى النبي صلى الله عليه وسلم وقال له واجعل سجودك أخر من ركوعك. يعني هذا الهيئة وهي إما بالحركة هذه وجعل سجودك أخضر وإما بالهيئة التي ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم في صلاته النافلة ماذا؟ على الراحلة كان يومئ برأسه ماذا؟ إيماء. يعني ما دام في هذه الهيئة التي تقوم مقام الركوع والسجود ما دام مطالب بالصلاة، عندما تنتفي الحركة تسقط الصلاة والله أعلم. لم يكلفنا لا ولا بالتخيل، ليس مكلف، لأن كل تكليف هو أنك تفعل حركة، ولهذا قال واجعل سجودك أخفض من ركوعك. فيبقى الآن المعول بين النصين على فعله صلى الله عليه وسلم في صلاة النافلة على الراحلة، وهو أنه كان جالس على الراحلة ويجعل ركوعه هكذا وسجوده أخفض، فكانت الحركة حركة ماذا؟ بالرأس. وبإرشاده للمريض أن يجعل ركوعه أخفض من سجوده بهذه الهيئة كذلك ماشية، لأنها مع الرأس ومع الجسم في حد ذاته. فإذا انتفت هذه الحركة، حركة الرأس وحركة الجسم، سقطت الصلاة على الإنسان بعد ذلك، لأنها ما هي مجرد ماذا؟ تخيلات. واضح ما هي مجرد هذا، والله أعلم. هذا الذي يعني بالنسبة كان متوجها هل يمكن السجود أو ركوع أو فيه؟ نعم كان يقف ركوع يكلش كل شيء. لا عندما كان متوجهين وفرج بين الصلاة، لا ما كان يسوي أي شيء، كان إحنا ما عندنا ركوع ولا أي شيء، كان ما عندنا شيء وصف عنها قوة. قال جالسة وهو جالس كما قال، هو قال وضع يديه على ركبتيه وهو متربع جالس، رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو هكذا، وضع يديه على ركبتيه متربع. ممكن في هذه الآية كلمة يدعو لا تشعر بعد وضع اليدين إلا التشهد، لأنه قال يدعو بها، إذا محمولة على هذا. وأما الركوع والسجود هذا، فإذا في هذه الحالة أي في حالة الركوع تبقى جميع حركات الثابتة من قبل، يعني سقط عنك القيام للمرض، ولكن الحركات الأخرى كلها لم تسقط عنك، لأنك تستطيع الإتيان بها من رفع اليدين وغير ذلك، لا بد من فعله. واضح هذا؟ قال لي واحد هاي سقط عليه القيام يعني، فالحركات الأخرى تسقط. إذن قال هذه الحركات تفعل. واحد جاني من طلبة يوم من ما لما قلت هذه المقولة اعترض، قال إذن كان يرفع وهو ماذا؟ قائمة. إذن فلما سقط القيام ولم يستطع فعله، إذن سقط ماذا؟ رفع. فقلت كالعادة إيش؟ حاج إبراهيم تذكر إيش؟ قلت إذن والفاتحة تقرأ وأنت ماذا؟ قائم، فيسقط عليك ماذا؟ فيسقط عليك قراءة الفاتحة وقراءة القرآن بعد ذلك، ما دمت أنت خصصت بهذا. فإن أبقيت الفاتحة إيش يبقى معك؟ بقية الباب، بقية الأفعال. إذن هكذا يعني ما سقط ولم تستطع الإتيان به لعذر يسقط، وأما البقية فما زالت على الهيئة التي كنت عليها من قبل، يعني تبقى الحركات كاملة تاع الصلاة بدون استثناء. نعم. صلوا. وما أمرتكم به فكملوا الصلاة. هذا هو. وهو صلوا كما أمرتكم يصلي، وهو ما كنت تفعله سابقا، فما سقط سقط للعذر وبقي بقت الأمور كما هي عليه. نعم. كيف هذه من قدر عليها؟ سبيل الأفضلية؟ الناس سبيل الهيئة النبوية. أي. صلوا يتابع لي صلوا كما أنتم مصلي. يصلي متربي أنا. يعني الهيئة هذه الآن قالت أن عائشة رضي الله عنها رأيت رسول الله يصلي متربي، عن هذا دليل على أن هذه الهيئة هي هيئة المريض يصلي بهذه الصورة. ولهذا قال بعد ذلك الأثر اللي هو يحسن الشيخ ناصر أي صحيحه، رأيت أنس يصلي على فراشه ماذا؟ متربع، لم يفترض الصلاة على الفراش بل زاد ماذا؟ متربعا. نعم كنا على ما يستطيع، هي الأفضل، هي الهدي. شيخ من هذه الهيئة استفاد المصلي؟ قلنا هذه الهيئة لا دخل لها في الدعاء تشهد. لا شيخ في التعبد كيف قال العلماء؟ إيه هو الآن إيش قلنا إحنا الآن إذا قال العلماء وإيش قلنا ثم إحنا إذا كنت معي يعني قلنا هو أخلط بين حديث عائشة وبين حديث الزبير، فجعل من ذلك هيئة تربعي، فيصبح لابد أن يبقى دائما على مال عليك الهيئة، وهذا خطأ. فقلنا هذا خطأ، وتبقى جميع، ولهذا أشرت أنا قبيله، وتبقى جميع الحركات التي كانت تفعل في الصلاة من قبل باقية، لا يسقط إلا ما سقط ماذا؟ بالعذر. شيء العذر أسقطه يسقط، والشيء الذي لم يسقطه العذر يبقى مطلق. نعم فضل. التربية هذا كم تربى ما كان شيء واحد غير هذا. أعطيني سمعنا تربعين أحالة عائشة على مجهول ولا معلوم الآن هي أحال. شوف الصحابي رضي الله تعالى عنه أحيانا كان يصف بعض الأمور يحيل على معلوم. فهمت الآن؟ إذن لو أحال على غير معلوم يصبح الإشكالية ماذا؟ قائمة. إذن هو لما جاء لصفة التربع ابتداء قال العلماء يعني هذا في النصف الأول بدون جعل اليدين لاستفادها من جهة ثانية هو ماذا؟ معلوم. معلوم متفق عليه عند الجميع. فإذا أحالت على معلوم. ولهذا نجد في بعض الأحيان وهذه كنت ذكرتها النساء في السابق لما قال ابن عمر رضي الله تبارك وتعالى في وصفه لتشهد النبي صلى الله عليه وسلم وقال ماذا؟ وعقد 53. طب ابن عبد الله بن عمر كما قال عقد 53 أحالنا على ماذا؟ معلوم. إذا لما أحالنا على معلوم معناتها لا تتعب نفسك أنت في البحث راجع لغة العربي ستجد ذلك. هذه في لغة العرب هذه 50 وهذه 53 ها عند التشهد. فعندما قال الراوي لقد فتح ويل للعرب من شر قد اقترب أيقظوا صيحبات الخدور لقد فتح من ردم يأجوج ومأجوج هكذا قال وعقد 90. لو صراحة تقول هكذا هذه 90 50 هذا يجي لهنا هذا يجي لهنا شوية بك هنا بك هذا 50 غير شوية بك مش هكذا تقول حسن هذه 50 هاي 60 60 هذه يجي فوقها 60 ها يعني. وهذا ما جعلني أنا عند كان يعقد على يمينه أن أبين كيفية التشهد الذي كيفية العقد الذي كان عند العرب قديما. واحد اثنين سبحان الله معدو سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله وهذه أيام ماذا ذكر وتسبيح سبحان الله كم هذا ها هاي سبحان الله سبحان الله سبحان الله 9 هذا هذا لهنا 3 وبعد فك فك بعد عقد بعد عقد عقد عقد يعني كيجي كان عقد كي تنظر للمجموع من 9 كم عقد 7 وفك 2 فغلب العقد على ذلك 3 عقد 7 حتى 9 عقد وشحال 6 ولا لا وقال بعدها فهمت الآن وعاود عقد 6 إذن دليل على هو أصابعه عقدت من 9 7 مرات فغلب ماذا عقد كما كان وهو من لغة العربي. إذن فالتسبيح إذا شئت أن تسبح وأنت موافق أنه كان يعقد على يمينه يجبها 9 بعد 10 بعد 20 بعد 30 بعد 40 بعد 50 60 بعد 70 بعد 80 بعد 90 100 تعال ترجع لهنا هكذا تيونسا هكذا يعني 100 تعال ترجع لها انت ماشي انت تعال ترجع حتى ترجع ايش حتى ليه تعبك الاول عندك السبحه هذا انهن مستنطقات. اذا هذا ما يجعلنا ان نقول الصحابي عندما يحيل على شيء لا يحيلك على شيء مش متعارف عليه بعد لابد ان يكون معلوما. فراى عائشه لما قال جلس متربعا يعني هذه الهيئه لابد ان تكون شائعه معروفه بينها واحنا عندنا لها ما كامل او فلان متربع هذا يجعل الهيئة هذه هكذا اسمه متربع يعني. إذن هذا هو. ولهذا لما ذهب الخطابي وغيره في النهي عن الأكل متربعا وقال التربع منتك جاء النص الذي هي في صحابه وكان متكئا فجلس. وجاء حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه قد اتكأ على حصير قد أثر في جنبه بين الاتكاء هو على الجنب وليس المقصود به التربع فخرج التربع منتك. نعم ها أنا قلت لك هذا هذا اللي مو تعارف عليه إذا رجعنا اللغة العربي كان يعقد على يمينه وسمى ذلك عقودا. هذا اللي كان هذا لنسموه الآن مع النص مع اللي ذكرناه 90 و53 إذا كانت العقود معروفة عندهم. ثم هذا التاريخ هو عند صنعاني عند بيان كيفية ماذا التشهدي مثل هذه الهيئة وفصلها وذكر أن العرب كيف حدها من ذلك. فمن فعل ذلك سبحها لكن لم يعقد كما عقد النبي صلى الله عليه وسلم. هذا وش نقول كل شيء واضح واضح الحين. هذا من باب بيان الإحالة وأن الصحابي عندما يقول كلمة ويحين لابد أن يكون ذاك الشيء معلوم. وإلا أحالنا على غير معلوم، وهذه تتيه يعني بدون أن تجد شيئا وتعرف شيئا في حد ذلك. نعم نعم. إيش؟ آه فش فش. هذا الذي معنا عقد على يمينه، فإذا قال عقد على يمينه أحالكم على معلوم، فعقد أحال على معلوم، هذا اللي عندي ما أعلمه هذا أنت عن الناس أش. ولهذا كدار هكذا جام حتى كتاب تجرب ما تقدر تجرب في منطقة مخالفة الهدي بكل شيء يدي لمال إلى السرعة وإلى هكذا. فإذا عقد رغم أنفه لازم تحصل له توأدة في التشبيه الله الله، حتى يكون يجرب ما يقدر يجرب بعد. إذن هذا من موافقة الهدي دائما فيه خيرا. نعم هذه الأيام أيام تعذك تعرف وقفات أيام. نعم صدق سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله. قال المصنف رحمه الله وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يقول بين السجدتين اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وعافني وارزقني، رواه الأربعة إلا النسائي واللفظ لأبي داود وصححه الحاكم. قال الشارح رحمه الله وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يقول بين السجدتين اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وعافني وارزقني، رواه الأربعة إلا النسائي واللفظ لأبي داود وصححه الحاكم، ولفظ الترمذي واجبرني بدل ارحمني ولم يقل وعافني، وجمع ابن ماجة في لفظ روايته بين ارحمني واجبرني ولم يقل اهدني وعافني، وجمع الحاكم بينهما إلا أنه لم يقل وعافني. الحديث دليل على شرعية الدعاء في القعود بين السجدتين، وظاهره أنه صلى الله عليه وآله وسلم كان يقوله جهرا. وعن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول بين السجدتين اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وعافني وارزقني، قاله الأربعة للنسائي واللفظ لأبي داود وصححه الحاكم. وعن ابن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول بين السجدتين اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وعافني وارزقني، وهو الأربعة للنسائية واللفظ لأبي داود وصححه الحاكم، ولفظ الترمذي واجبرني، ولفظ الترمذي واجبرني بدل وارحمني ولم يقل وعافني، وجمع ابن ماجه في لفظه في لفظ روايته بين ارحمني واجبرني ولم يقل اهدني ولا عافني، وجمع الحاكم بينهما الا انه لم يقل وعافني، والحديث والجمع جمعها في الجميع ما دام وارد عن النبي جائز. والحديث دليل على وجوب الدعاء في القعود بين السجدتين، وذلك لظاهر قول صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي. على مذهبي لازم يقول هذا الكلام، ها ها ها أنا تقصدت هذه الكلمة تأكلها بعد الصورة هذا حتى تعلموها، والآن فرق بين شيء وشيء آخر، صباح الأمر وما تصبح يعني رأيتم الآن من قبل كل مرة يشدك من هنا يقول هو الأمر صلوا كما رأيتم، كل مرة يشدك يقول الوجوب صلوا كما رأيتموني أصلي، كي وصل إلى هذه ودليل صلوا كما رأيتموني أصلي ما زال ثابت ولا لا؟ وإذا مر ولم يتفطن إليه الجماعة بل ناموا، فهذا دليل على أنه يكيل بمكيل، يعني من لما كانت الحالة هذه فيها دلالة على أن ما هو كل ما فقاله النبي يجب أن لابد أن يكون ماذا؟ واجبا. فلما حصل الآن مرة وعفني وعافوا عني لتعفوا عنه، مر في العافية، مر في العافية هو. والحديث دليل على شرعية الدعاء في القعود بين السيدتين، وظاهره أنه كان صلى الله عليه وسلم يقوله جهرا، والأصل في الصلاة الإشراق، فإذا قاله فلا بد أن يكون ذلك للتعليم، لأنه إذا تذكرون في جميع من وصف صلاة النبي صلى الله عليه وسلم ليس فيها ماذا؟ هذا الذكر، ولو كان الرسول يجهر به لقاله على قال بعض من وصف ماذا؟ صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، فدليل على أن بعض الأذكار تصلنا من طريق آخر كما في دعاء الاستفتاء في صلاة الليل، ولعله في صلاة الليل كذلك، هذا في صلاة الليل نعم، ولعل هذا هو دليل على أنه تقع في البعض، ولهذا حمل أن نقول هذا يعني جهرا وإصرارا وكان يقوله جهرا ليس سليم. لماذا؟ لأنه ثبتت بعض الأدعية كانوا يسروا بها ولم يعرف الصحابة إلا في حديث دعاء الاستفتاح، لم يعرف أبو هريرة إلا لطول سكوته صلى الله عليه وسلم، فلما سأله أجابه. نعم. هل هناك رواية يعني جمع جميع الألفاظ؟ ما عندناش، لكن هذه الرواية تدل على جوانبها. هذا شيخ ممكن نقول أنه هذا تفريق غير مشروعي، جمع بين ما ذكرته. وين؟ بعد في ليس في نفس ال. ما معرفة مشكلة الدعاء ما فيش تلفيق، ولهذا قلت بجواز أنا جمع الأذكار في الركوع وفي السجود، فأنا على ذلك المذهب ما زلت. لا شيخنا لكن في ذكر نوح فقط تجمع جميع الألفاظ، تقول كما قال شيخنا ناصر رحمه الله أنك تقول جميع فاجبرني وارحمني وعافني، ما كانش إشكالية في ذكر واحد، ذكر واحد لأن كل منهم قد ذكر في ذلك الموقف، فلا إشكال فيها. رواية صحابي واحد أنا مع أنها مدارها على صحابي واحد، مخرجها مخرج واحد. شيخ هذا الحديث جزاك الله خير، وش العلة تاعه؟ والله ظاهرا يعني ظاهر العبارة هذه ما تكون علل، هذه اختلاف الألفاظ ما هيش دلالة على أنها كذا، فقد يكون الراوي مرة ومرة هذا ومرة هذا وأخذوا عنه هذا مرة وهذا مرة هذا، ليس في ذلك، لكن ما عليك إشكالية جيب لي وأن خر سليم الهلالي سهل شيء، يعني الآن هذا ما عندنا أنه صحيح الآن، ومن بعدها جيب لي إيش المعول على تضعيف هذا العلة الأخرى، وإحنا ننظر إن شاء الله في القضية بإذن الله عز وجل، لا إشكال في ذلك. الآن اللي عندنا الحجة هو في تصحيح الشيخ ناصر وتصحيح هذا اللي روبيني دينا تعالى الحلاق وغيره من أهل العلم والحاكم ومن سبقه من أهل العلم في ذلك، وإذا كان ذكروا علة أخرى يعني فيها زيادة يعني وبحثنا وجدنا ذلك فالأولى هو القول بها. نعم. قال المصنف رحمه الله: وعن مالك بن الحويرث رضي الله عنه أنه رأى النبي صلى الله عليه وآله وسلم يصلي، فإذا كان في وتر من صلاته لم ينهض حتى يستوي قاعدا، رواه البخاري. قال الشارح رحمه الله: وعن مالك بن الحويرث رضي الله عنه أنه رأى النبي صلى الله عليه وآله وسلم يصلي، فإذا كان في وتر من صلاته لم ينهض حتى يستوي قاعدا، رواه البخاري. وفي لفظ له: فإذا رفع رأسه من السجدة الثانية جلس واعتمد على الأرض ثم قام. وأخرج أبو داود من حديث أبي حميد في صفة صلاته صلى الله عليه وآله وسلم، وفيه: ثم أهوى ساجدا ثم ثنى رجليه وقعد حتى رجع كل عضو في موضعه ثم نهض. وقد ذكرت هذه القاعدة في بعض ألفاظ رواية حديث المسيء صلاته، والحديث دليل على شرعية هذه القاعدة بين السجدة الثانية من الركعة الأولى والركعة الثالثة ثم ينهض لأداء الركعة الثانية أو الرابعة. والحديث دليل على ماذا؟ شرعية أو كل مرة الآن على شرعية برغي مشيها لحد الآن مش على شرعية، من قبل كان دائما أنه وجوب، الآن نكتب فيه الآن يخرج على أصله الذي كان عليه. نعم. وتسمى جلسة الاستراحة، وقد ذهب إلى القول بشرعيتها الشافعي في أحد قوليه وهو غير المشهور عنه، والمشهور عنه وهو رأي الهادوية والحنفية ومالك وأحمد وإسحاق أنه لا يشرع القعود هذا، مستدلين بحديث وائل بن حجر في صفة صلاته صلى الله عليه وآله وسلم بلفظ: وكان إذا رفع رأسه من السجدتين استوى قائما، أخرجه البزار في مسنده إلا أنه ضعفه النووي. وبما رواه ابن المنذر من حديث النعمان بن أبي عياش: أدركت غير واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم فكان إذا رفع رأسه من السجدة في أول ركعة وفي الثالثة قام كما هو ولم يجلس. ويجاب عن الكل أنه لا منافاة، إذ من فعلها فلأنها سنة ومن تركها فكذلك، وإن كان ذكرها في حديث المسيء يشعر بوجوبها لكن لم يقل به أحد فيما أعلم. نعم، يعني هذا القول يدل على أن لازم يقول ماذا بالوجوب، لكن ما استطاع أن يقول بذلك، ولا بد من حمل هذا التحديث الآخر على ماذا؟ على الإرشاد لموافقة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. قال رحمه الله تبارك تعالى: وعن مالك بن الحويرث أنه رأى النبي صلى الله عليه وآله وسلم يصلي، فإذا كان في وتر من صلاته لم ينهض حتى يستوي قاعدا، رواه البخاري. وعن مالك بن الحويرث رضي الله عنه أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي، فإذا كان وتر في وتر من صلاته لم ينهض حتى يستوي قاعدا، رواه البخاري. وفي لفظ له: فإذا رفع رأسه من السجدة الثانية جلس واعتمد على الأرض ثم قام، وأخرجه أبو داود من حديث حميدة. وثبت عن وائل بن حجر لوصفه وثبت من فعله واصفا لصلاة النبي هذا, وهو يصف صلاة النبي ماذا؟ بالقول. وثبت عنه كذلك لفظ. وعن أبي قلابة قال جاءنا مالك بن الحوير فصلى بنا في مسجدنا هذا فقال إني لأصلي بكم وما أريد الصلاة ولكن أريد أن أريكم كيف رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي. إني أصلي بكم وما أريد الصلاة ولكن أريد أن أريكم كيف رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي. إيش في فايدة هذا؟ يعني عودتها مرتين وزيد قلت إيش فيه؟ لازم يكون عندنا مواضيع تناولناها من قبل وفيها أشياء إيش فيها كذا كلام وكذا شيء. النظر إلى موطن السجود هذا إيش فيه؟ قالوا ما راح نصلي بكم شوفوني كيف النبي صلى الله, يعني هم دخلوا وش راح يفعلوا؟ سيرمقون حركاته كلها. قال هو وانا اتقصد طول وجهي من فايده, يعني ان اتقصد هذه الجزئيه في حد ذاتها, وهو اصلي بكم. قال اني اصلي بكم وما اريد الصلاه ولكن اريد ان اريكم كيف رايت النبي يصلي. الحديث قال فقال في الحديث هذا قال فقعد في الركعه الاولى حين رفع راسه من السجده الاخيره, يعني قعد في الركعه الاولى حين رفع من السجده الاخيره, يعني هذا ماذا لاخر من وصفه لصلاه النبي الان من فعله موافقا لماذا لصلاه النبي صلى الله عليه وسلم, يعني هذا من جهتين يعني ثابت عن مالك بن الحويرث من جهتين, من جهه وصفه بالقول ومن جهه ماذا تشبهه بصلاه النبي صلى الله عليه واله وسلم. واخرج ابو داود من حديث ابي حميد في صفه صلاته صلى الله عليه وسلم وفيه ثم اهوى ساجدا ثم ثنى رجليه وقعد حتى رجع كل عضو في موضعه ثم نهض, يعني كذلك ثم كبر, الحديث جاء يعني حتى يبين, ثم يهوي الى الارض فيجافي يديه عن جنبيه ثم يرفع راسه ويثني رجله اليسرى فيقعد عليها ويفتح أصابع رجليه إذا سجد ويسجد ثم يقول الله أكبر, يعني يسجد يروح للسجود ثم يكبر مع ثبوت ماذا التكبير من قبل, الله أكبر ثم يمشي, يعني كان الأمر جائز هذا والله أكبر. ويرفع رأسه ويثني, شوف هذا فيها وصف أكثر, ويرفع رأسه ويثني رجله اليسرى فيقعد عليها حتى يرجع كل عظم إلى موضعه ثم يصنع في الأخرى مثل ذلك, يعني ماذا في السجدة الأخرى مثل ذلك. إذن فكهذه اللفظة هذه فيها العبارة ماذا صارعة بهذا الجلوس ورجوع كل عضو في حد ذاته, هذا كل يعني يدل هذا وهذا على أن هذا هو الهدي. طيب وقد ذكرت هذه القاعدة في بعض ألفاظ رواية حديث المسيء صلاته, وفي الحديث عندما قالوا ثم بين له سجدة ثم مسجد ثم ارفع حتى اطمئن ماذا جالسا ثم افعل ذلك في صلاتك كلها, يعني حتى السجدة ماذا الجاية تفعل نفس الفعلة تسجد ثم تطمئن تفعل ذلك, يعني كان في لفظ المسجد كان جلسة استراحة مذكورة ماذا ها؟ لا هذه الأولى السجدة الأولى برضه كان السجدة الأولى هو قالوا ماذا ثم اسجد الله أعلم أعلم ما أتكلم إذا عندك الصدر لا الله أعلم كرهم سجدتين الاثنين لا لا في لفظ اللي فيه دلال على هذا افهم مني حديث الموسيء صلاته هذا الذكر اللي فيه جلسة الاستراحة فيه بهذه الجزئية يتوقف عند هذا الحد, وأما النص الآخر ثم اسجد ثم اسجد ويسقط بعدها على ما يفعل بعد ذلك شفت لا؟ لكن هذه الرواية فيها اسجد ثم كبر يعني يسجد ثم يكبر لا يهو يعني اسجد يعني انطلق إلى سجود ثم كبر يعني مش حتى انت لا يصل إلى موقع السجود هذا هو يعني ثم تجي بعد عند الهو لأن شيخ أريد سؤال في كلام سمعته يقول يعني يقول قائد هذا الكلام يقول إذا كبرت تحت موقع السجود عليك بسجد عليك بسجود السهو بعد الصلاة لأنك أتيت بذكر في غير موضع. لا هذا خطأ يعني هذا خطأ يعني هذا الله هذا فيه رد عليه. معليش معليش لكن هذا قالوا ثم مسجد ثم كبر ثم مسجد ثم كبر لكن مع النصوص الأخرى لبين ثم ثم كبر حين سجد عندما ماذا المسلق يبين هذا عندما راح للسجود يكبر كما جاء في بعض الألفاظ لأن التكبيرة جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم قبل ماذا شروع في العمل وجاءت حين الشروع في العمل يعني أثناء ذهابه العمل يكبر مع ذلك الحركة ليس المقصود بها ملء الركن كما يقول المالكية وإنما تكبيرة مثل للركوع يقول الله أكبر ويركع والثانية الله أكبر يروح مع الركوع يعني حين يذهب إلى الركوع يكبر معه أما إذا فعل ذلك في الركوع لا خالف هذا ويسمى أخطأ إلا إذا كان ساهيا في أفعال هذا ثم هذا فعل على أي أساس ليأتي بسجود السهو يفعله على أي أساس لأن السؤال المطروح يعني في مثل هذا يحتاج الكلام على الشخص الذي فعل ذلك الفعل حتى نحكم عليه سجود السهو أم لا يعني لما يقول يطلق هذا المفتي يقول عليه سجود السهو هذا مطلقا أخطأ ففي حديث المسيء ثلاثة وقتها قال ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم ماذا ارفع حتى تطمئن جالسا وقف عند هنا قال وافعل ذلك في بعض أصل الحديث وافعل ذلك في صلاتك كلها معناته من هنا قالوا حتى السجدة الجاية يسجد ويرجع يرفع حتى ما ثم يقوم بعدها يعني من هنا استفادوا هذه الفائدة قد في بعض ألفاظ المسيء ثلاثة ألفاظ المسيء ثلاثة وفي الحديث دليل على شرعية هذه القاعدة بعد السجدة الثانية من الركعة الأولى والركعة الثالثة يعني هذا المقصود فيه في الوتر الذي هو لك أنت وتر لا الوتر أنت عثرت لتصلي معه واضح الحين يعني في بعض الأحيان قد لا توافق وتكون أنت في وتر تكون مع الإمام فتبقى لما يسلم الإمام ماذا ستفعل أنت ستجلس هذه الجلسة ولو كانت مع الإمام في غير ذلك يعني المقصود به في غالب هذا يكون في الوتر في الصلاة المعتادة يعني وأما هي جلسة تجلس في جميع الصلاة الآخر عند التشهد الوسط شدك التشهد الوسط التشهد الأخير شدك التشهد الأخير ففي بعض الأحيان الأمر يكون لك ذلك نعم قال رحمه الله تبارك وتعالى نعم شيخ أذكر أنكم قلتم أنها تفعل ثاني كذلك في الأشفاع في التراويح إذا كانت أكثر من اثنين هاي ما كاش مشكلة شيخ مشكلة شيخ قولي يفعل ذلك في إيه في صلاة كلها نعم. يعني الآن متعلق بالوتر هو أنا قلت الآن أحيانا وهذا دائما نقوله يعني عندما يصف الراوي مثل هذا يكون ماذا في الوتر هذا الغالب يخرج مخرج غالب لأن كانت ذلك الوتر لأن في الأوقات الأخرى لم يفعل ذلك لا لأن كانت أفعال أخرى ماذا تشغله مثلا في الركعة الثانية من التشهد يجلس للتشهد والرابعة تشهد يعني ما ليس لكن لو تخالف أنت ويكون عندك بالنسبة إليك أنت عند الإمام ما يتوتر وعندك أنت وتر أو هو يسلم وأنت تبقى وحدك تأتي بها ولو لم يأتي بها تأتي بها لأنك ولو كنت في غير ماذا في غير وتر نعم قال رحمه الله تبارك وتعالى وقد ذهب نعم وتسمى بجلسة الاستراحة نعم قال ثم ينهض لأداء الركعة الثانية أو الرابعة وتسمى جلسة الاستراحة وقد ذهب إلى القول بشرعيتها الشافعي في أحد القولين وهو غير المشهور عنه والمشهور عنه وهو رأي الهدوية والحنفية ومالك وأحمد وإسحاق أنه لا يشرع القعود هذا مستدلين بحديث وائل بن حجر في صفة صلاته صلى الله عليه وسلم بلفظ فكان إذا رفع رأسه من السجدتين استوى قائما وهذه العبارة هذه حنلفظ هذا كما قال هو أخرجه البزار وقال أخرجه البزار والحديث ضعيف وليس بصحيح هذه الرواية هذه المذكورة الآن هذه ضعيفة وليس صحيح بزار في مسنده إلا أنه ضعفه النووي وبما رواه ابن منذر يعني الآن هذا الحديث الدليل يجعله دليل هو ما ضعيف في حد ذاته وبما رواه ابن المنذر من حديث النعمان بن أبي عياش قال أدركت غير واحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان إذا رفع رأسه من السجدة في أول ركعة وفي الثالثة قام كما هو ولم يجلس هذا كذلك غير صحيح في هذه الإجابة هذه لأن فيه محمد بن عياش وغيره من الضعفاء بهذا اللفظ ويجاب عن الكل بأنه لا منافاة ويجاب عن الكل بأن هذه الروايات ضعيفة هذا الواجب أن يقول ويجاب عن الكل بأن هذه الروايات ضعيفة فلا معول عليها وبقيت السنة هي جلسة الاستراحة بأي وجه من الوجوه قال رحمه الله ويجاب عن الكل بأنه لا منافاة إذ من فعلها فلأنها سنة ومن تركها فكذلك حتى نثبت كونها ترك وسنة يبدو أن يثبت ذلك ماذا عن النبي بنص ماذا؟ صريح. ونراه أنه ضعف الأول وذكر الأثر وانتع الصحابة بدون ذكر أي شيء كان. وهذا لا نجعل من شيء الآن. الآن إذا ننظر الآن عندنا حديثان مرفوعان، وهو حديث مالك بن حريرث وحديث ماذا؟ أبي حميد الشاعري. كل منهما ذكر جلس الاستراحة أثناء الشعر. وصلوا أمام ماذا؟ كل منهما صلى أمام جمع من الصحابة. يعني لا، ليس المقصود بهذا لما ننظر الآن إلى هذه الجلسة جلسة الاستراحة نرى أن مالك بن حريرث رواها رواية ووصفا لصلاة النبي، ثم جمع الناس وصلى بهم في المسجد لا لشيء ليريهم. وفي نهاية وكذلك وائل بن حجر لما فعل ذلك، وكل مرة يثبتون أن الذي صلى هو أشبه صلاة بصلاة مالك بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم. إذن هذا كله مع الرواية التي في المسيء في حديث المسيء صلاته. يعني تجتمع عندنا الآن ثلاث روايات عن الصحابة الثلاث. ثانيا ثلاث كان مرتين يجلس الصحابي ويفعل هذه أمام مجمع ويقرونه على ما فعل. إذن ففيه دلالة على أن الهدي هو ذلك، وما خالفه من الصحابة لا اعتداد بمخالفته لذلك، لا نعتد به ما دام هذا هو الثابت عن النبي ولم يثبت عنه في هذا الموطن غير هذا. إذن فالعبرة بذلك. شيخ لما نقول مخالفة الصحابة لم يقولوا أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعله، هو هذا لا فعلهم يدل على أنه قال أنه هو ذاك الهدي. يعني هما لما كانوا غير واحد فكأنه أراد أن يعول على هذا. وإن كان ذكرها في حديث المسيء يشعر بوجوبها لكن لم يقل به أحد فيما أعلم. الآن قال إذا كان ذكرها في حديث المسيء والآن ذكرها في حديث ماذا؟ مالك بن حريث، وذكرها في حديث أبي حميد الشاعري. كل منها في قوله صلى الله عليه وسلم سلوا كما رأيتني المصلي يفهم منه ماذا؟ الوجوب على مذهبه الذي ذهب إليه. لكن هكذا الأمر لما لا يمشي على صورة واحدة. كيف تمشي حديث المسيصلات بعدم قول الوجوب؟ أنا قلنا وكين أفعال كثير من المسيصلات تفهم من نصوص أخرى كيف؟ والله أسأل يوفق الجميع ويرضاه. وأي هذه الأيام أيامه مش أكل وشرب منها ذكر لله، يعني ما فاشغلوا وذكروا بعضكم بعضا وما عرفوا مع رسل. وتعرفوا مذهبي في ذلك أنا ما فيش لا صيام الأول صيام ما كان تاسع فقط معليش يا شيخ صلح بتسعة ذي الحجة شيخ. بالنسبة لهذا الموضوع هذا ببحث بسيط يعني، وأنا العبد الضعيف المفتقر إلى الله عز وجل ولا حول ولا قوة إلا بالله، فأنا في نظري في هذه المسألة وجدت من خلال النظر في النصوص القرآنية والنصوص النبوية وجدت أن هذه الأيام يعني والله سبحانه وجل قد خص كل أوقات بعبادات خاصة. واضح الآن؟ كل عبادة رمضان له عبادات خاصة، صلاة لها أحوال خاصة، كل شيء هذا. فهذه الأيام خصها المولى عز وجل في كتابه واذكروا الله في أيام وفي أيام معلومات. العشر مع ماذا؟ العشر مع 13 أقسام تشريق. إذن واذكر الله عند المشعر الحرام، أثناء الحج ماذا؟ تلبية. ولهذا أبى الله سبحانه عز وجل لمن أراد النسك، إذا أراد أن ينسك ماذا يفعل؟ ألا يمس شيئا من شعره ولا من أظفاره، يعني ماذا؟ تشبها بالحاج. فلا بد أن يكون بعد ذلك إلحاقا تشبه بالحاج، وهذا فيه دلالة لا يمس شعرا من أظفاره ولا شعرا من جسمه، فيه دلالة على جواز حلق شعر الجسم. هذا فائدة من فوائد زيد الفضان فائدة من فوائد العلمية بعد الشيخ أبي عبد الدار العلم بعدها الشريف. يعني هذا فيه إشارة قال لا يمس شعرا من شيء من أظفاره ولا من شعره، يعني دليل إلا ما خصه الشرع بالنهي كاللحية، وأما بقية الباقية من جسمه دليل على أنه في غير ذلك يجوز ماله الأخذ منه. هذا من ناحية ومن ناحية أخرى وجدنا كذلك هذا القرآن وجدا نجد كذلك القرآن الحديث النبي صلى الله عليه وسلم هذه الأيام ماذا؟ أيام ماذا؟ ذكر ها ما من أيام العمل فيهن أفضل من هذه الأيام. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم مرشدا فعليكم ماذا؟ بالتسبيح والتهليل والتكبير. عليكم ماذا؟ الجامع. شيخ ضعيف شيخ الباني ضعيف لا يحسنه شيخ ناقة في موطن في غير هذا الموطن مر بي. فقال فعليكم يعني إلزموا ذلك وزيد رجع منيح يعني فعليكم التهليل والتسبيح والتكبير. هذا من جهة. من جهة أخرى هذا وجد ورد تعارض بين زوجتين من أزواج النبي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسمى ماذا؟ تسعة وهي حديث ماذا؟ حفصة عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم. لا لا حفصة حديث حفصة. وأما حديث عائشة فقالت ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم ماذا؟ صام ماذا؟ العشر يعني صام ماذا؟ تاسع فقط. إذن فالآن مستحيل أن أقرب أزواج النبي للنبي وأحب أزواج النبي للنبي من هو؟ عائشة. فلا تنفي شيئا ماذا؟ ما رأته. وبإمكاننا أن نجمع في حديث حفصة ما صام النبي التسع يعني ماذا؟ التاسعة، أن نحمل ذلك حتى يكون ماذا؟ التوافق بين زوجي النبي صلى الله عليه وسلم فيخرجوا إلى هذا الأمر، فتصبح الأعمال اللي هي في هذه الأيام هي أيام للذكر. فهذا فيه دلالة على أن هذه الأيام أفضلها الذكر وتعظيم هذه الشعيرة بالذكر، والله أعلم. والأمر ابحثوا شيخ اللغة العربية تحتمل تسعة أن يكون اليوم التسعة ممكن هذا حتى الثانية والأخيرة. حتى الثانية والأخيرة مش الأولى الأولى بس في واحد جاء جاك إجابة ولا جاك.